الحالة الثانية رجل بدأ يؤذي بإرادته، الحالة الثانية رجل بدأ يؤذي بإرادته بدون سوء نية، لأنه إذا الذي يريد أن يؤذي سوء نية هو الحالة الأولى. هذا الحالة الثانية، الصنف الثاني من الحالة الثانية ما يريد أن يؤذي بسوء نية ولكنه يسرسر كثيرا، يسرسر كثيرا. والحالة الثالثة رجل ما يؤذي ولكن سيتحول إلى مصدر للأذى لمجرد أنه خرج من هذه الجماعة السرية. الذي سألت فيه، أنا سألت اثنين من العلماء، واحد توقف قال لي هذه من المعضلات اللي عندكم وهذه ما حدا بحث ليس فيها جواب، وسألت آخر قال لي هذا يعامل معاملة الجاسوس ويجب أن يبين له أنه إذا دخل وخرج معه إصرار فهذا حكمه. هذه من الأشياء التي لما يدخل تطلعه عليها، حط تحت الغميمة أنت متبرع بها للمسلمين، ما لك وما عليك. وحتى قال لي أحد أخوة كلمة جميلة، قال لي كل الجماعة اللي دخلنا فيها مبين فيها حقوق الأمير حقوق الجماعة، ما شفت ولا واحدة فيها حقوق الأفراد، وهذه لفتة جميلة. فيجب أن يبين للرجل اللي يدخل في تجمع إيش له إيش عليه، فيبين له أنه يا ولدي المشكلة اللي حتواجهها كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين ما تقول أنا والله مش طايق لماما بدي أروح على الماما، لأنه حتقول له سكلتك الماما في الآخر مصيبة. فلو هذا خرج قال أريد أن أخرج، قالوا لي أخرج، قالوا له وين تخرج؟ القاعدة ثمنها مليونين ليرة حتى يشتروها في دمشق، فيها أرض أخوي لهم من الأعراض ما سينتهك كله لو خرج، سيقبض عليه حتما سيعترف بكل شيء، وإيش تعمل له؟ فالأخوة ربطوه وتركوه تجيء معهم حتى الدهم القاعد، فلما الدهم القاعد فكوه قالوا له الدهم نزل بالرد في الأمس، فحلوها بهذه السبيل. أما رجل إذا فلت منك وخرج ما تستطيع تجيبه، فقال لي يعامل معاملة الجاسوس المسلم، والجاسوس المسلم حكمه تقرأ في كتب الفقر في حادثة حاطب لما أخبر عن المسلمين وبنية سليمة ولم يكن ذلك ردة. وخلاصة اللي فهمته أنا من قراءة البحث كله على اختلاف المذاهب أن القضية مفوضة فيها للأمير وتقدير من العفو كما حصل مع حاطب إلى الإعدام بسبب الجاسوس تعذيرا، تعذيرا وليس حدا. هذا الجواب الذي أعطوني إياه. الحالة الثالثة مثل الحالة الثانية، يعني هو ما يريد أن يؤذي عمدا، والآخر الثاني لا يريد أن يؤذي عمدا بطول لسانه فقط، أما الدولة ستأخذه، الدولة ستأخذه وستأتي بكارثة. فهناك مناطات دقيقة للفقه جدا، يعني مثلا العمليات الاستشهادية كان مناط، مناط إباحتها. وأنا سألت الدكتور فضل في هذه القضية، كانت البداية عنده مشكلة معها وما أجازها، بالآخر أجازها، فكان استنباط دقيق في الفقه. قرأت وجدت أنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فمن الحق نكريت العدو، فوجدت أنها جائزة وأخذت هذه القضية تفكر ما أردت فيه حتى براع نفسه واستقر لا إلى أنه العمليات الاستهداء. فهذا قتل للنفس بالحق، بس دقيقتين منكم، قتل للنفس بالحق. فإذا جاز للمسلم أنه ينحر نفسه بالحق لنكاية العدو، جاز للجماعة أنه تنحر بعض أعضائها للحفاظ عليها، لأنه هو خرج وسوانا مشكلة. ووقع عندنا في العمل السري مشكلات كثيرة، وأنا هنا أؤكد لا أفتي، نقلت أسئلة سألنا فيها أيام جهاز في سوريا، قال لي أخ حضر معنا في سوريا مشكلة أنه نحن مفارين وأخ مسؤول عن تذخير مجموعة من القواعد، يعني توزيع ذخيرة، فبيعرف كمية كبيرة من القواعد، قال نحن طالعين جرح جرح جرح غير مميت ولكنه مقعد، ولكنه مقعد، وهو يعلم انه اذا اخذوا هذا حي حصير مشكله. فقال وقف الروايه، قال وقف ذاك الرجل يقول ماذا افعل؟ فقتل الاخ الجريح ومشى، لا يستطيع يحمله المصيبة في تصرف تصرف تلقائي. وبعد ذلك حول السؤال إلى الأجهزة المختصة بعد ما تصرف تصرف. فهناك عندنا مجموعة من المسائل نتيجة الحادث السري، قد قتله وهو حادث مع بس النفس، لأنه يعلم أنه عشرات القواعد والأخوة والآخرين كيف تطلع منها. فهذه مسائل حصلت عنا، وحتى أذكر العمليات الاستشهادية في بلاد الشام حصلت وأحيلت بعض الأسئلة منها حتى على مفتي الديار الأب الوالد سماحة عزيز بن باز، وأجاز كثير من الأمور اللي ما تخيلنا أنه يجيزها، ووصلتنا أن قارئ في قيادة أنه سألوه في العمليات الاستشهادية وقالوا أن الرجل يريد أن يقتل نفسه فقط حفاظا على إطرار المسلمين. فهمت يقتل نفسه. فقال الحالة الأولى، الآن خرجتني لمسألة بأخرى بس لأنه جاي التقضية بسرعة، قال لك أن الرجل يقتل نفسه، قال الحالة الأولى يقتل نفسه بسلاح يقتل معه العدو. فهذه عملية استشهادية نسأل الله أن يكون شهيدا. قالوا في حينها أنه هيك قال ابن باز. والحالة الثانية يظهر بسلاح، طبعا هي الحالة الثانية، الحالة الأولى قال يظهر بسلاحه حتى يقتل العدو. الحالة الثانية قالوا يظهر يقتل نفسه والعدو. الحالة الثالثة يقتل نفسه فقط حفاظا على إسلام المسلمين. فقالوا نسأل الله أن يغفر له وعمله جاهد. فالمسائل يعني شائكة منها هذه المسألة. تبارك سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ في التجربة الجديدة كنت في آخر مرة توقفنا في التسجيل كان عن سؤال أخونا في موضوع أن بعض الناس اللي يخرجوا من الجماعة التي تجاهد ويحفظ معهم أسراره كيف ممكن أن تعمل معهم. فقلت الذي قلت هذا الذي سألنا فيه، ولكن حتى بعد ما حدثت أخونا رأيت أني من الواجب أن نرجع أن نؤكد على أشياء هامة جدا جدا جدا. أولا وهو جزء من دينا وقضية عظيمة وكبيرة جدا، وهو حرم الدم المسلم سواء كان من الجماعة وشكيت بأنه تجسس أو خرج ومعه أسرار أو يريد أن يؤذي بقصد أو يؤذي بغير قصد، أو سواء كان من الناس من المسلمين العاديين، فحرم الدم المسلم قضية كبيرة جدا وفيها أبحاث شرعية مطولة جدا وأحاديث ونصوص مشتهرة. يكفي الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكم على قاتل العمد بأنه غضب الله عليه ولعنه وأنه خالد مخلد في جهنم، وعقوبة كثيرة جدا. حتى أن ابن عباس كان من الفقهاء الذين يرون أن قاتل المسلم ليس له توبة ويخلد في النار خلودا نهائيا. حتى ذكرت مرة أنه قال لرجل قتل وصفح أهل القاتل فما قتل به كان يقول له تمتع من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ونظر إليها وقال إن لك عند الله لشأن ولزوالك أهون عند الله من دم امرئ مسلم. إن لك عند الله لشأن ولزوالك أهون عند الله من دم امرئ مسلم. فهذا شيء عظيم جدا جدا جدا جدا. وأريد أن أنبه أنه أحيانا قد تختلط سطوة الملك وعنفوان القيادة بما يمكن أن يتوهم الإنسان لأنه مصلحة شرعية ومصلحة إسلامية فتحت الفصيات باسم الدين وباسم الشريعة وباسم الحفاظ على الجماعة. هذه قضية هامة جدا جدا جدا جدا. نحن قلنا البارحة أن الذي يخرج من الجماعة إما حصلت حالة إما خرج ليؤذي عمدا وانضم إلى الطاغوت فهذه ردة مباشرة لأنه انضم إلى الخصم ونحن في حالة حرب بين المسلمين والكافرين. فهمت؟ وهذا حكمه حكم الجاسوس. وقلت أن العلماء اختلفوا في قضية الجاسوس بدءا من المن عليه وعدم عمل موشي إذا غلب على ظنك أنه فعل هذا ليس لردة الدين وإنما لمصالح جانبية أخرى وكان له سابقة إلى آخره كما قضية حاطب، أو أنه يقتل درعا لهذه المفسدة. وهذه حالة واضحة ليس فيها ارتباك أن رجل تجسس قبض عليه مع أجهزة التجسس للعدو ولا معه مكينة تصوير ويقدم معلومات فاعترف أنه تعامل مع العدو. أنا الذي أميل إليه في هذه الظروف أن الذي تعامل مع العدو ونحن في مرحلة استضعاف يجب أن يقطع دابر هذه المشكلة فأغلب الحكم العنيف على الحكم البسيط في هذه المراحل التي نحن فيها، ولكن يبقى كل حالة بحالتها لها ظرفها. أما مشكلتنا عند النوع الثاني أن الرجل خرج من الجهاد، خرج من الجماعة التي تجاهد، فهذا ما هو حكمه؟ أولا نبهت إلى أنه من اعتبر جماعته هذه التي هو فيها التي جاءت فهي جماعة المسلمين وأمارة المسلمين من قبل أن يكون له شوكة ولا أعوان ولا نصرة، فهذا فكر الخوارج. وذكر ذلك الشيخ الدكتور فضل في كتاب العمدة نفس الشيء، قال لم يذهب هذا المذهب إلا الخوارج من الأولين والمتأخرين. في فصل البيعة إذا قرأت في العمدة في فصل البيعة ذكر هذا أن يحمل جماعته على أن جماعة المسلمين. هذه الجماعات التي تجاهر هي جماعات لحل مشكلة الصائل ولحل مشكلة غياب المسلمين ولنصب حكومة إسلامية وللإتيان بإمام مسلم قبل أن يأتي الإمام المسلم وقبل أن تكون الإمارة هي ليس لها أحكام الجماعة ولا أحكام الإمارة. وإنما النصوص تقاس قياسا من أجل المصلحة العامة. فلا يظن أحد أنه إذا رجل خرج من الجماعة يستأهل حكم القتل لأنه خرج من الجماعة سواء أذى أو ما أذى. هذا الكلام ضلال، هذا الكلام ضلال واستباحة لدماء المسلمين. دخل يريد أن يجاهد معك ثم خرج، هذا الذي خرج حنث بعهد عظيم ووقع في إثم كبير وأخذ على نفسه عهد بأن يجاهد معك وأعطى موثقا من الله وأعطى يصفت يده، فهو انسحب، انسحب ونكث بعهده، فوزره عظيم واسمه كبير ولكن لا كفر ولا خرج من جماعة المسلمين. فهم؟ قد يكون الذي خرج خرج الاعتبارات أصلا صحيحة عنده أنه في خلل في الجماعة نفسه، فيكون ليس عليه شيء أصلا. نحن نقول عليه اسم عظيم إذا الجماعة كلها سليمة والطلع سليم والمنهج سليم والعمل صحيح، والرجل خرج هكذا بس هو يريد ضعف أو يريد ينسحب. أما قد ينسحب أحيانا لأنه هو يرى أنه ما في جدوى من هذه الفريضة التي جاء يؤديها مع هذا الفريق من الناس، فنحن في مرحلة لغة. فهم؟ ولكن سواء كان هو معه الحق أو جماعته معها الحق فليس من الحق بحال من الأحوال اعتباره أنه خلص أبيح دمه في هذه المسألة. مفهوم؟ هذه مسألة. وقد غلط بعض الناس غلط شديد جدا. مرة كنا في مؤتمر لبعض الأخوة الذين في لندن، فسأل سائل أبو قتادة الفلسطيني عن هذه المسألة فسجل كلام فظيع وهو مسجل في شريط، وقال أن الخطأ الذي، طبعا هذا مذهب من مذهب الناس أقول لك عليه فقط جاء في المثال، قال أن الخطأ الذي ترتكب جماعات الجهاد الآن هو أنها تبايع على الجهاد، والأصل أن تكون البيعات بين هؤلاء الناس وأمراهم بيعات إمام عظمى وبيعات خلافة، وله قال وله وللأمير أن يشترط على من يبايع أنه حل له دمه إذا ترك جماعته، وكان يريد أن يسوغ ما حصل في الجزائر. فنظرت أنا في وجه حتى كان خائف أبو وليد الفلسطيني، قاعدين ناس وقاعدين ناس من جماعة الجهاد ناس من جماعة المقاتلة. فلما خرجنا للاستراحة أنا نتيجة الضغط الذي كان بيننا ما كان من المناسب بطريقة من الطرق أني أحتس بالرجل. فلما خرجنا من الجلسة جيت إلى أبو وليد السبقيني فقال لي إيش رأيك باللي قاله؟ فقال أنا رأيي باطل واضح شفني قلت لك من الجلسة غمتك من بعيد ولكن أنت إيش رأيك؟ قال لي أعوذ بالله هذا من أفضع الكلام اللي سمعته. قال لي هذا من أفضع الكلام اللي سمعته. قلت له ليش ما ترد؟ قال لي والله ما مر علي أكثر من هذا اليوم أسمع باطل وما أتجرأ أني أرد عليه، والله هذا حصل عندنا في ويجي. قلت له يا رجل أنا بدون ما نرجع للمراجع ولا نرجع للكتب ولا نجيب له الأدلة أقول لك ببساطة إنه هؤلاء الناس إذا أرادوا أن يكون لك حل لك دمي تقتلني، هو يعطي ما لا يملك، يعطي ماله ولا يملك نفسه يعطيها لا يقول له تقتلني أو أنت تفعل فيه، لأنه لا يستطيع يقتل نفسه، فكيف يعطي نفسه لغيره يقتله؟ ثم هذا الإمام المزعوم ليس له هذا الحق، فهو شرط باطل أصلا، رجل يشترط ما ليس له وآخرين يعطونه ما لا يملكون. إيش رأيك؟ قال لي والله هذا الذي أنا عندي. فقلت للأخ منظم من أمات الخير قال لي خلونا نخلص من هالمؤتمر على خير الآن الوضع منه. الشاهد هذه طامة أخرى أن الناس تسمع مصيبة فما تستطيع أن تواجه المصيبة تقول صح ولا خطأ، ولكن أرجع للموضوع أنه في الجماعات الجهادية ومن حولها ومن لحق بها ومن ركب موجتها من يقول هذا الكلام. فهمت؟ هذا ليس أكثر من إنسان يريد أن يمدد سلطانه ويصبح دكتاتور مفلس بلا أرض ولا شعب ولا أعوان، ولكن بده كل حقوق الفرعون، يعني بده كل حقوق الفرعون بلا فرعون وبلا سلطان. فهم؟ فبعد ذلك مرة كنت بقرأ سبحان الله قدرا فرأيت أثر إن في هذا المجال أن أبو جعفر المنصور خرج عليه أهل الموصل ثلاث مرات فجاء بأعيانهم ونقبائهم وأخذ عليهم الأيمان والعهود والمواثيق أنهم إذا خرجوا على لي على أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين من الصين لا أكثر أخذوا عليهم العهد أنهم إذا خرجوا عليه حلت له دماء أهل الموصل وأعطوا العهود وأقسموا على أنه تحل دماءهم إذا خرجوا، فخرجوا مرة أخرى. فجاء بأبي حنيفة رحمه الله وقال إن أهل الموصل قد أعطوني كذا وكذا وكذا، وخرجوا علي مرة أخرى، أليس المسلمون عند شروطهم؟ قال بلى المسلمون عند شروطهم. قال فحلت لي دماؤهم. قال ما حلت لك دماؤهم؟ قال له كيف ما حلت لي دماؤهم وهم أعطوني الشرط؟ قال له هذا شرط باطل، اشترطت عليهم ما ليس لك وأعطوك ما لا يملكون. سبحان الله، يعني قلت سبحان الله، سلام قلت له لا أبولي هكذا بالبدانة، إنسان يعطي ما لا يملك، كيف يروح يتعلق سلم؟ فرأيت نفس الكلام قاله أبو حنيفة لأبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور. مش واحد فرعوص أبو عبد الرحمن أمين هارب من الأرانب في مغارات الثعالب وجاي يحط الشرطة على المسلمين، تدخل صفات يا وقتنا. فحبيت أن نقف عن هذه القضية، أن القتل لأنه ترك الجماعة وترك الجهاد هي مصيبة، هي كارثة، هي طم، هي سميها، ولكن ليس المناط انه والله ترك الجماعه وخرج فصار هو حل دمه والناس لمجرد انه خرج ولمجرد نخل ثم ما عاد يشتغل معه. هذا كلام من الباطل. ومن الفقه الباطل ان بعض الجماعات الجهاديه والاسلاميه ارادت ان تعطي لنفسها انها هي الجماعه الشرعيه في هذه الرقعه، وبالتالي مش بقى رجل خرج منها اصبح غير شرعي، كل جماعه اخرى تشكلت قبلها او معها او الى جانبها او بعد او قبل فهي ايضا غير شرعيه. وعندما يقول غير شرعيه يريد المعنى الديني من كلمه غير شرعيه، انها برا شرعيه الاسلام. وانا قلت كثير من هؤلاء الاخوه وفيهم فعلا طلبه علم وناس مخلصين وقالوا نحن نريد ان نقول هذا الكلام وقفا لنزيف تشكل الجماعات والانقسامات حتى تشعر الناس بالوزر الشرعي. قلت له هذه رايه نبيله سليمه ولكن يجب ان تصل اليها بدليل شرعي. قل لي أنت لماذا صرت شرعي؟ قال الأسبقية. قلنا له الأسبقية جنبك في الدولة اللي قبلك في جماعات خلت 30 سنة، ليش ما هي شرعية وانت تعمل فيها؟ ايش اعتبار حدود سيكس بيكو؟ فما في حجة. تقول الأكبر في جماعات أكبر منك، تقول المنهج الأصح هذه ما أحد وصل للاتفاق عليها ولا من يوم القيام الساعة نصل من منهج أصح ومن منهج ما أصح. يعني ليس هناك مناط تستطيع جماعة أن تقول نحن شرعيين أنتم غير شرعيين. فهذا من استمرار القضية. أما أن على الجماعة يجب أن تسعى لأن لا يكون هناك جماعات أخرى، نعم تتألف القلوب تتنازل عن القيادة تأتي بقوات الجماعات الأخرى تضعهم في القيادة تبذل كل الممكن حتى يتوحد المسلمين، نعم توحد المسلمين أصل وقصد شرعي ولازم، وعدم توحد المسلمين ضرر، وتعدد الجماعات الجهادية كارثة في البلد الواحد، نعم. ولكن نحن هل ينقلنا هذا إلى شطب شرعية الآخرين؟ أنت تريد تقاتل طاغوت بأسلوب والآخر يريد أن يقاتله بأسلوب آخر، فما اندمجت في القضية؟ فما أحد قال لأحد. وهذا حصل في التاريخ كله، حتى أن نور الدين زنكي رحمه الله من خيار ملوك المسلمين اختلف على أنت جماعة شرعية وأنا مش جماعة شرعية مع صلاح الدين الأيوبي، وكاد يقتتل، وتوفي نور الدين رحمه الله وهو يجهز جيش لغزو مصر وقتال صلاح الدين، لانه اراد يسوي اماره اخرى، وصلاح الدين كان عنده مناطق اخرى انه يعمل مملكه اخرى، واراد الله خيرا بالمسلمين فتوفي نور الدين في تلك المرحله، وخلف ولده اسماعيل ابن نور الدين الزنكي وعمره 11 سنه، فكان من حفاظه صلاح الدين انه اعلن انه الولايه الشرعيه لنور الدين هي لاسماعيل، وقال انا جاي لبلاد الشام حتى اوصل هذه المسألة ونحلها. فلما جاء إلى الشام جمع العلماء وقال لهم نحن في مواجهة الطالبين ولا يصح أن تكون إمارة مصرية بهذا الشكل، فأجمع علماء مصر والشام على خلع إسماعيل وتولية صلاح الدين بأسلوب شرعي، وكانوا هم أهل الحل والعقد، فقنع إسماعيل وأكرمه صلاح الدين إكرام شديد وأقاهم أقطاع حلب وتعامل مع القضية بغاية الحصافة، ثم إكراما لنور الدين زي تشوف خلاف الموازين، إكراما لنور الدين تزوج بزوجته، فإكراما له تزوج بزوجة نور الدين حتى يعني يبقيها في نفس منزلة الملك، وأكرم أبنائه وأقطعهم الإقطاعات وتصرف في طريقة سليمة، وأعلن على لسان العلماء أن صلاح الدين هو سلطان بر مصر والشام، وإنما كانت تكون مهلكة أيضا بالمثال. فالشاهد في الموضوع ما أريد أخرج عن القضية، وهذا الكلام تكلمته ما يشبع البحث، يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك بكثير، فلا يفهم أحد كما قال لي أنت بذلك تسهل على الناس أن تتعدد جماعتهم. قلت له كيف تسهل على الناس؟ أنا أوصف حرام، أوصف حرام أن الناس واحد مريض واحد أجرف واحد في واحد يجب أن أنت تسبب المرض وتسبب البلاء، أنا أوصف حرام أقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الحل إيش؟ نعدم المرضى ولا نعين حل بطريقه من الطرق؟ هذه الحلول المطروحه لشطب الشرعيه بين الجماعه الاخرى، هذا الكلام حتى الان لم ياتي احد بدليل شرعي عليه ابدا، وهو ليس صحيح، وهو من ضريبه فرقه المسلمين، وستعود الامور الى نصابها لما يفتح الله سبحانه وتعالى على جماعه من الجماعات في بقعه من الارض وتصبح إمارة، نعم عند ذلك وجب كما اتفق علماءنا على الناس إذا طبقت هذه الإمارة بشريعة الله سبحانه وتعالى وجب على الناس أن يدخلوا في سلطانها، ولا يحل مسلم كما قال عبد الله بن عمر أن يبات إلا وفي عنقه بيعة لهذه الإمارة الشرعية في هذه المنطقة. وعند ذلك عليها أن تحل الأمور بالحسنة وتوحد المسلمين، وسيكون تلقائيا معظم الناس في الجماعات الأخرى وجدوا مصر حاصل وحل وما يتوصل إلى ذلك فسيسيئوا. تبقى شرادل تقاتل على الملك، ذاك الوقت ممكن تعمل معها حل بصورة من الصور عنيف سهل إلى آخره، ولكن بصفة إمارة شرعية، إمارة شرعية. أما الآن أنا هارب من الطاغوت في جبل وأنت هارب معي في الطاغوت، وقال لك أنت لست شرعي في هربك، لازم تهرب معي في نفس المركبة. هذا الكلام من ضرائب المنطق الأعوج الذي أدخلنا فيه نحن المسلمين. فأريد أن أرجع إلى الحالة الثانية حتى ما يظن ظن. يقول سمعت أبو مصعب الشريف أنه سأل بعض العلماء أنه إذا رجل خرج وبدأ يسرسر في الكلام نعم معاملة الجاسوس، نعم سؤال للشيخ هذا الكلام، هل الرجل نسق بعلمه وجهاده ومعرفته في هذه الأمور، أو أن رجل خرج وأصبح نفس الشخص يأخذ العدو، أو أن كما قلت حصلت عندنا حادثة وإلى الآن مدوخنا ليس لنا فيها بينة ولا أحد أثنى فيها، ولكن الرجل تصرف هكذا أن رجل جرح معه وسيكشف كل عورات المسلمين فتصرف بإني قتل ومام، لا أجزت ولا قلت أحد أثنى ولا ما أحد أثنى، قلت حادثة حصلت. فلا يظن ظن أن هذا تسهيل للأمراء أن يلغوا في دماء المسلمين. إذا خرج واحد من جماعتك وليس هناك ضرر فليس لك أي سبيل شرعي فقل قتلت الذي خرج، وإذا خرج والضرر مقدور على تلافي تغيير المواقع التي يعرفها تغيير الأسرار التي يعرفها كسر الضرر فليس سبيل أنه تقتله، الأصل أنك أنت تسجل الأضرار اللي أداها، إلا إذا حصلت في زاوية خاصة جدا جدا جدا فلك أن ترجع لأهل العلم اللي أنت تستفتيهم في جهادك أصلا وتصف لهم الحالة بحذافيرها، فلان دخل تاريخ كذا كان منه كذا صفته كذا يعلم من الأسرار كذا يتصرف الآن كذا، فتقدر الفتوى بحالة معينة لمسألة معينة ولا تصبح قانون من خرج من جماعة جهادية وعنده أسرى يقتل. هذا الكلام غلط وليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح لأنه سيفتح الباب لمناحرات أمراء الجماعات الجهادية، أن كل واحد لأنه يريد أن يضبط الناس تحت سلطانه ندخل في معارك وفي تصفيات المسلمين. هذه كارثة وأحد صورها حصل في الجزائر، فرحب إن شاء الله تعالى سنفصل لهذا المسألة يعني بحالة بحث ونراجع فيه بعض أهل العلم ونزيد بالأدلة الشرعية والواقعية وما حصل في الجماعات الجهادية سابقا حتى نقطع دابر هذه المشكلة. الناس يجب أن تتوحد، يجب أن تعمل، الذي يدخل في الجهاد يجب أن يبين له قبل أن يدخل ما هي حقوقه، ما هي واجباته، ما له، ما عليه، ما هي إمكانيات الجماعة، إيش ظروفه، إيش المخاطر التي سيتعرض لها، إيش الثمن الذي سيدفعه، وتقول له تريس، مش أنت فاتح الباب تريد أن صورة الناس في الجماعة بعدين لما يدخل تقول له خلاص الداخل مولود والطالع مفقود، دخل خلص ولد ورطة. الآن خروج الناس من الجماعات لأنه كثير من البيعات تتم ليس على منهج، فبعد ما يدخل الإنسان يرى منهج آخر، وليس على خطة فبعد ما يدخل يرى خطة أخرى، وليس على مشروع بعد ما يدخل يجد مشروع آخر. فأغلب الناس التي تترك الجماعات 80% من الأسباب هي على القيادات، هي سببت أن الناس دخلت وخرجت لأنه الإنسان لما دخل يريد يدخل، لماذا خرج؟ خرج لخلل موجود، وعشرين بالمئة 30% خرج لخلل عنده لأنه هو مريض ما يصلح لجماعة ممكن. فهذا ليس باب أنه تسهل للناس تعالوا الله هذا خرج وهذا جاسوس وهذا عنده وهذا غير عنده. يعني قضية دم المسلم قضية عظيمة جدا. ثم لا تنسى أننا في جماعات جهادية والناس كلها مسلحة والناس كلها تجربت والناس كلها عند أنفوان، يعني أنت ستقتل الرجل إذا مش في جيبه، ولا محبين ولا أنصار. أو عبد الرحمن أمين قتل 4-5 جماعة راحوا قتل وهو عبد الرحمن أمين قتل في نفس المشكلة، قتلوا أنصار الآخر. فتفضل نحن ذبحنا وهذا ذبح والآخر، هذه المسألة هي من بوابات الشيطان لفت الجماعات الجهادية. حبيت أقف هنا لأن أقول لأخينا أن هذه المسائل تسمى فتاوى ميدانية يسأل فيها أهل العلم لحالة خاصة باسم خاص بظرف خاص فيأخذ حكم خاص، ما يأخذ عن الحكم حكم القاعدة. فهمت؟ اللهم صل على سيدنا وهم حتى الكلام كلمة العلم ما يتركني مطمئن أنه كفى، لازم نحكي في هذه المسألة أكثر من ذلك، ولكن فقط حبيت أن أقول أن هذه الأمور لها ضوابط عظيمة جدا وليست هكذا بهذه السهولة. الله أعلم. لا لا شيخ الأخوة في الجزائر يعني نفس الشيء كانوا على هذا الشيء يعني كانت تقول الجماعة يعني الخارج عن الجماعة لا يعدو كونه ثلاث حالات، يعني لا يخرج عن ثلاث حالات، لأن يخرج من الجماعة وينضم لصفوف الطاغوت فيرتد فيخشى ردة، أو يخرج عن صفوف الجماعة ويلتحق في صفوف البغاة والمبتدعة فيقتل قتال البغاة والمبتدعة، أو يخرج وينزل البيت وعند أمه وأبوه فما يذهب للحكومة ولا يذهب لعند الفرق الثانية، فقال يقتل سياسة لأنه قد يدري بمعلومات عن الجماعة. هذا الكلام الذي قاله فعلا فتحة من حمار أبيه، هذا أبو عبد الرحمن الأمين اللي كتب هذا الكلام، وأنا ذهبت في حينها وقلت لهم أول حكم هو قسم الناس الآن الكتاب عندي أستطيع أرجع أقوله، الكتاب موجود عندنا إن شاء الله يأتي مع أمورهم أربع حالات وليس ثلاث حالات، قال رجل خرج والتحق بالطاغوت هذا ما في عليه خلاف، نحن قلنا ما في عليه خلاف، ثم قال خرج والتحق بالمبتدعة ما يسميه هو مبتدع جماعات إسلامية أخرى، من الذي برر له أن يذبح أو يذبح الجماعات الإسلامية الأخرى ابتداء، وأصبحت كلمة المبتدعة وإن شاء الله سأتعرض لها في قضية الجزائر، يعني قضية الجزائر وقضية السورية والأخبار العرب قضية أنا عشتها ماذا ابتداء حدا يفصل ليها إلا من باب زيادة الشواهد، الذين اسموا مبتدع أصبحت يابطة طويلة عريضة تعني في الجزائر كل من ليس تحت إمارة أبو عبد الرحمن أمين، لا تعني منهج ولا تعني فكرة ولا تعني قضية ولا تعني، ثم لما جاء في الكتاب إن شاء الله عندما نأتي في الجزائر سأتيكم في كتاب نفس كتاب أبو عبد الرحمن أمين، لما جاء فيها صنف من الشيوعية والنصيرية والصوفية والكرمية إلى القطبية إلى الإخوان في ديسك واحد كله، فهذا ابتداء من البند الثاني غلط من أنه ذهب إلى المبتدع، أما البند الثالث قال ذهب وعند أسرار المسلمين، ثم جاء في البند الرابع وجد نفسه أمام حالي قال رجل لا ذهب للعدو ولا ذهب أحد إنما عاد إلى بيته، فهذا يقتل سياسة حتى نسد ذريعة أنه الناس تترك الجماعة، هذا اللي وجد ما عنده مصيبة مسكين طاول بس ذهب رجع لبيته، فقال ما الحقق نقتل في بيتك، فكان مصيبة المصائب أنه صدروا في بداية الكتاب ما أريد أدخل في قضية الجزائر أن كل عموم أهل الجزائر، ثم بعد ذلك لم يقولوا الجزائر أنه عموم من حولهم يعني سلطان يمتد إلى ما أشرق وغرب، فالعموم هؤلاء الناس داخلين في سلطان أمير الفاتحين تبعهم بأحد أمرين، يا أما داخلين دخول بدخولهم بالجماعة وهو دخول إرادي، يا أما داخلين ثورا ضمن إمارته فدخول كره، يعني كل الجزائريين عليهم طعن أنه جزائريين مساكين يوجدوا في هذه القضية على المساكين، ثم جاء أبو قتادة متجرني لموضوع أصلا مؤلم مصيبة نيلة، قال هؤلاء الناس رفعوا راية لأهل الحق فعلى أهل الحق أنه يلحقوا بهم ومن بقي خارجهم هم أهل الباطل، قال له هذا المسطول لو يدخل الآن 30 مليون إنسان يقول له آكل في الجبل وين يحطون وين يسكنون وين طعميا وين يحميا، أنت قادر تقول كل واحد من الحق يلحقني وإذا يخطف إيش، إذا أنت إلى الآن عم أقول لك أرسلنا رسالة بدخول الصريح مقطوع ما أستطيع أرسل رسالة، أنت نفسك يا أمير المؤمنين ما تستطيع تنزل ترسل رسالة، فالمصيبة هذه كارثة، هذه بوابة كارثة، هذا الكلام الذي غطفوه قلت لك، والمصيبة هذا الرجل معذور، إذا نقول معذور مش العذر الشرعي ولكن نستطيع نفهم أنه رجل جاهل، أمي كان جزار دجاج فوجد نفسه جزار مسلمي، فعلا صح كان آخر التعليمات الرجل كان عنده محل لم يكمل تعليمه الإعدادي من الثانوي ثم فتح مجزرة للدجاج في مصارع أمير المؤمنين، ولكن المصيبة عند فقهاء يظنوا أنهم أمضوا عمر النص عمر ثلاثة أربع عمر في دراسة المنهج السلفي وعقائد أهل السنة ثم يأتي يقول ذبح أمه بارك الله فيه فعل أبو عبيدة بن الجراح، فهم؟ فالمصيبة هذه المصيبة كارثة سأتعرض لها بالتفصيل بكل شواهدها لما نأتي إلى قضية الجزائر، فقط أريد أن أقول أنها أمر عظيم وجليل وخطير، وقضية قتل المسلم قد توبق الإنسان توبقه وتخرجه من رحمة الله ومن احتمال أن يدخل تحت جماعة لا إله إلا الله ولا ينجو من النار ويخلد في النار، هذا ناهيك بقى عن المصيبة التي جبرت على المسلمين وهي أمامنا شاهد دمر الجهاد من أقرب الحركات الجهادية التي وضعتنا على حافة المخرج، القضية في الجزائر كنا على حافة المخرج على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى المسلمين، يأتي مجموعة من الأوباش في 10 أشهر فقط حطوها في التراب 10 أشهر فقط جابوا عليها سافلها بهذا الفقر وبهذه القضية، الشاهد ما أريد أفصل لأنه يعني سنقف مع وقت طويل عندما نتعرض لقضية الجزائر وشواهدها، الكلام الذي قاله أبو عبد الرحمن يختلف عن كلامنا جملة وتفصيلا، نتفق على قضية واحدة اتفق عليها كل المسلمين، إن الرجل خرج والتحق في العدو، خرج والتحق في العدو ما بده حكم شرعي، ما نحن عم نقاتل العدو وهو معه عم نقاتله، ما تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى حكم شرعي. فصار أصلا ضمن قفز عن خط الحرب، هذا خط الحرب قفز من اليمين إلى اليسار فصار بالطرف الآخر، أما نحن في أصناف موجودة على الطرف اليمين أصلا. نعود إلى موضوعنا، نعود إلى موضوعنا صلى الله عليه وسلم. صدق أنا يفور دمي لما تفتح هذه المسألة من حجم المصائب التي حصلت فيه. نعود إلى موضوعنا، والموضوع اليوم تقريبا سيكون معظمه قراءة لأنه هو 6 صفحات سجلت فيها فقط 3 ملاحظات، لأنها تجربة لا تشبه ما حصل عندنا ولا يمكن تقريبا أن نقع تحت نفس الظرف، ولكن نقرأها لاستكمال الشواهد والثقافة والفهم حول أنواع ما حصل من مقاومات وحروب عصابات عند شعوب مختلفة. هذه التجربة هي عن إيرلندا، مقاومة الإيرلنديين الكاثوليك للبريطانيين البروتستانت، وكان سبب نفس القضية أنها احتلال من التاج البريطاني لجزيرة بقربهم قريبة عليهم جدا، فعملوها معاملة المستعمرة رغم أنهم يتكلموا إنجليزي أيضا ويعتبروا من نفس العرق، إلا أن المشكلة كانت أن هؤلاء بروتستانت وهؤلاء كاثوليك فبيعتبروا نفسهم أمة.